أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي

بصرة وذكرني كل عبد منيب. ونزلنا من السماء الحصيد والنخل باسقات لها طلع للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك صدق الله العظيم.